يقول أنا ربة بيت وزوجي سجلني بشركة خاصة كموظفة ولكن لا أعمل فيها وأدفع للتأمينات مبلغ من المال وأدفع إلى التأمينات مبلغ من المال لكي آخذ تقاعد هل يجوز ذلك؟ وتقول ما أدفع لي لكن أنا أقصد أنها يعني تدفع للتأمينات لكي آخذ تقاعد هذا مبني على شقين أما ما يتعلق بأنها سجلها في شركة خاصة هذا لا بأس إذا كانت شركة خاصة فالإنسان له أن يتصرف في حدود المباح فلو أنه سجل إنسان عنده من زوجته أو ابنه أو ابنته أو نحو ذلك فلا بأس بذلك لأن المال ماله يتصرف فيه على هذا الوجه المباح لكن إذا كان المقصود منه أخذ مال بغير حق على نفس شروط تشترط على الشركة من جهة أنه يعمل في هذه الشركة ويبنى عليه أنه يستلم المال من جهة أخرى فهذا لا يجوز أن فيه تغرير ومخادعة وأخذ المال بغير حق أما ما يتعلق بالتأمينات هذا بحث آخر وسبق في سؤال نحو هذا ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية ويظهر الله أعلم أنه يختلف الحال فإن كانت تبنى على زيادة التقاعد بحسب الزيادة في المال فهذا فيه نظر وذلك أن من أنظمة بعض التأمينات الاجتماعية وهي في الحقيقة أكثرها تأمينات تجارية أنه حينما يريد أن يجعل له تقاعدا وخاصة من يعمل في القطاع الخاص فيجمع إلى التأمينات الاجتماعية يقتطع من راتبه شيء من المال ثم بعد ذلك يأخذ تقاعدا ولو أنه أراد أن يزيد في تقاعده فعليه أن يزيد في المال المقتطع وكذلك لو أراد أن يزيد في مدة عمله نحو ذلك فإذا كان هذا مبني على الزيادة في المال وكلما زاد مالا فإنه يدار في قاعده هذا لا يجوز أما ما يكون من التقاعد الذي يكون من الدولة فهذا لا شبهة فيه ولا إشكال فيه لأن الداخل يدخل بعقد واضح بين ويخصم من مرتبه هذا الشيء وهذا الشيء مخصوم حق لا حق له فيه ولا ليس له المطالب إنما جعل حقا من جهة أنه يكون تقاعدا له يبقى له وكذلك لأسرته بعد ذلك لو توفي بحسب ما في ذلك من الشروط بينه وبين الدولة يعني ما يقع بشروط في هذا لهذا كذا ولهذا كذا بعد موته من تقاعده ولهذا يثبت هذا الشيء ويدخل على هذا الشيء فيكون هذا من بيت المال كأنه عطية مبتدأة وهو هذا لا بأس به أما أنه يبنى على الزيادة والنقص بحسب زيادة من تقاعده وأن الخيار إليه هذا في الحقيقة أشبه ما يكون بإعطاء مال مقابل مال ويكون يزيد بحسب زيادته وينقص بقدر نقصه.